والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: يقول الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. قال الشيخ الإمام: هذه الآية منسوخة، وقد سبق الكلام على هذا القول، وهذا القول هو المشهور وهو قول الأكثر، أن هذه الآية تعتبر منسوخة بالآية السابقة التي قبلها، وإن تقدمتها في الترتيب فإنها مؤخرة عنها في النزول، وهي قول الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجي يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. قد ذكرنا هذا القول قبل وشرحناه. قال: ومعناها أن الرجل إذا مات كان لزوجته أن تقوم في أن تقيم في منزله سنة وينفق عليها من ماله، وذلك وصية لها، ثم نسخ إقامتها سنة بال4 أشهر و10. إذن هذا هو معنى النسخ. دابا الآن اشرح لنا القول بالنسخ. قال لك: معناه أن الرجل في أول الأمر كان إذا مات تمكث المرأة في بيته سنة كاملة وينفق عليها من ماله، بمعنى تجلس في بيته في منزل زوجها الذي مات سنة وينفق عليها من ماله، الورثة ديالو الأهل ديالو كذا ينفقون على تلك الزوجة من مال الزوج الذي مات، وذلك وصية لها، بمعنى النفقة التي ينفقون عليها وتجلس في منزله سنة كاملة هذه وصية من الله تبارك وتعالى لها بمثابة الوصية، بمعنى بحال إلى الزوج وصى الأهل ديالو أنهم ينفقوا على زوجته سنة كاملة، لكنها تعتبر وصية من الله، وصية واجبة، بمعنى بلا ما يوصي إلى مات الرجل فإن المرأة لها الحق أن تجلس في منزله سنة كاملة وأن ينفق عليها من ماله. واضح؟ وصية بلا ما يوصي بها، هو وصية ثابتة، هذا هو المعنى. ثم نسخ إقامتها سنة بال4 أشهر و10. قال: ونسخت النفقة بالربع أو الثمن الذي لها في الميراث حسب ما ذكر في سورة النساء. إذن عندنا هنا في هذه الآية حكمان: الحكم الأول أن العدة ديال المرأة المتوفى عن زوجها سنة كاملة اللي كاين في هذه الآية، والحكم الثاني أنها ينفق عليها من ماله سنة كاملة ويعتبر ذلك وصية كالوصية الوصية. وهذان الأمران معا نسخا، المدة ديال العدة اللي هي سنة كاملة نسخت بال4 أشهر و10، ونفق عليها من مال الزوج باعتبار ذلك وصية حتى هو نسخ باش بالميراث، أنها من بعد نزلت آية الميراث فصار لها إما الربع أو الثمن، فإن لم يكن لزوجها ولد فلها الربع، وإن كان لزوجها ولد فلها الثمن. إذا فمن اللي ورثات ما بقاش لها الوصية. في قوله تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. إذن هذا هو المعنى الذي ذكره الشيخ هنا. إذن عندنا أمران نسخا، جوج الحوايج تنسخوا. الأمر الأول الذي نسخش مدة العدة من السنة إلى 4 أشهر و10، والأمر الثاني الذي نسخ ديك الوصية الواجبة التي كانت في الزوجة. شنو القيمة ديال هذيك الوصية؟ القيمة ديال هذيك الوصية هي المكوت في منزل زوجها ونفق عليها سنة كاملة، هذه هي القيمة ديال الوصية. هذا الثاني نسخ باش بآية الميراث، الله تعالى من اللي أعطاها حقها في الميراث، إذن فلا نفقة لها من مال زوجها، هذا هو المعنى. إذن هذا هو القول المشهور في هذه الآية أنها منسوخة. وبعض العلماء قال ليست منسوخة، تبهوا بعض أهل العلم قال لك هذه الآية ما منسوخش، ويمكن الجمع بينها وبين الآية السابقة. كيف يجمع بينهما؟ قال لك الجمع بينهما هو أن العدة ديال المرأة الواجبة هي 4 أشهر و10 كما ذكر في الآية السابقة، وللمرأة إن شاءت إلى بغات أن تزيد سنة كاملة في بيت زوجها وأن ينفق عليها من ماله فلها ذلك. إذن هذا القول الآخر قال لك ما كاينش النفقة، مفهوم؟ هذه الآية لا تعارض ما سبق. إذن كيف يجمع بينهما؟ يجمع بينهما بأن المرأة لها إن شاءت أن تمكث في بيت زوجها الذي توفي سنة كاملة، يعني تفوت العدة، تفوت ربع شهور وعشر أيام وتزيد حتى تكمل سنة، ويكون لها السكنى والنفقة من مال زوجها من تركته يعني. إن شاءت إلى بغد. قال لك القرين على هذا هو ما ذكر من بعد، أن الله تعالى قال وصية الأزواج متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف. فإن خرجنا اسمعنا هذا، فإن خرجنا أي بعد الأربعة الأشهر والعشر وقبل تمام السنة. المرأة كملت ربع شهر وعشر أيام وقبل ما تكمل السنة خرجت، كيقول الله للأولياء ديال الزوج فلا جناح عليكم، خليهم إلى بغوا يخرجوا. وشنو معنى خرجنا؟ أي للزينة أو للتزوج، فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسنا من معروف. فقال لك هذه قرينة على أن المراد بالاعتداد هنا سنة من بابش الاستحباب، إن شاءت تكمل سنة فلها ذلك. وعلى هذا فليست الآية على هذا ليست منسوخة. قال وإعراب وصية مبتدأ وخبره لأزواجهم، لأن وصية هذه الكلمة قرئت بالرفع وبالنصب، نحن نقرأ وصية بالرفع ويقرأ غيرنا كحفص وصية بالنصب. طيب شنو هو وجه الرفع بالنسبة للقراءة دينا؟ كنقرأ بالرفع. الإعراب الأول أن يعرب وصية مبتدأ ولأزواجهم جار مجرور متعلق بمحذوف خبر، واضح التقدير، وصية كائنة لأزواجهم، هذا الإعراب الأول. الإعراب الثاني أو مدمر تقديره فعليهم وصية. الإعراب الثاني أن وصية مبتدأ لكن الخبر محذوف ماشي لأزواجهم لكن واحد جار مجرور مقدر، والتقدير فعليهم وصية لأزواجهم. فهم كلام؟ إذن وصية بالرفع إعرابه مبتدأ. طيب في الخبر فيه وجهان، الوجه الأول لأزواجهم جار مجرور متعلق محذوف خبر، وصية كائنة لأزواجهم. القول الثاني مضمر تقدير ديالو فعليهم وصية، واضح؟ هذا بالنسبة للقراءة الرفع. قرئ بالنصب وصية لأزواجهم، ما إعرابه؟ قال الإمام وقرئت بالنصب على المصدر تقديره ليوصوا وصية. إذن قرئت بالنصب، شنو الإعراب ديال وصية حينئذ؟ مفعول مطلق بفعل محذوف، هذا هو معنى على المصدر، مفعول مطلق العامل فيه فعل محذوف يوافقه في لفظه ومعناه، والتقدير ليوصوا وصية، هذا المعنى. قال ومتاعا نصب على المصدر، متاعا هذا قرئ بالنصب وجها واحدا، ما كاينش الإقراء بالرفع، وصية لأزواجهم متاعا. طيب شنو الإعراب ديالو؟ هو على المفعول المطلق، والتقدير متعوهن متاعا، متعوهن متاعا. مفهوم الكلام؟ قال غير إخراج، أي ليس لأولياء الميت إخراج المرأة، بمعنى إلى المرأة بغت تبقى جالسة في بيت راجلها وتكمل سنة كاملة فليس لهم أن يخرجوها، عند حق تجلس تكمل عام كامل، دوزت 14 يوم بغت تكمل سنة كاملة فلها ذلك، وليس لهم إخراجها من منزله من بيته. قال ليس لأولياء الميت إخراج المرأة ولو خدت الميراث ديالها. فإن خرجنا كما معنى فإن خرجنا بناء على أن ليست منسوخة، معنى فإن خرجنا يعني فإن خرجت المرأة من بيت زوجها قبل تمام الحول، قبل ما تكمل السنة دوزت 14 أيام وقبل السنة هي شاءت أن تخرج، بغات تبقى في بيت زوجها، بغات تزوج، بغات تزين، فلها ذلك. قال فإن خرجنا معناه إذا كان الخروج من قبل المرأة، بمعنى ماشي الأولياء ديال الميت اللي خرجوها، خرجت الراسة هي بغات تخرج، فلا جناح على أحد فيما فعلت في نفسها من تزوج وزينة. فلا جناح على أولياء الميت فيما فعلت هي في نفسها اللي بغت، فيما فعلن في أنفسهن من معروف الله عزيز حكيم. ثم قال وللمطلقات متاع، الآية اللي شرنا لها فيما سبق النفتات، وللمطلقات متاع. قال الإمام عام في إمتاع كل مطلقة وبعمومه أخذ أبو ثور، واستثنى الجمهور المطلقة قبل الدخول وقد فرض لها بالآية المتقدمة، واستثنى مالك المختلعة والملاعنة. إذن بالنسبة للمتعة، هذه الآية والمطلقات متاع تحدثت عن المتعة، بعض أهل العلم قال لك هذه الآية كتدل على العموم وعلى أن المتعة ثابتة لأي مطلقة، إذن أي امرأة مش معنى عام في كل المطلقات، المطلقة قبل الدخول والمطلقة بعد الدخول، والمطلقة التي فرض لها قبل الدخول التي فرض لها والمطلقة قبل الدخول التي لم يفرض لها عموما أي مطلقة، وسواء أكانت مختلعة أو ملاعنة. عام قال لك أبو ثور قال لك عام في جميع، إذا أي مطلقة عندهاش المتعة الرجل خاصه يعطيها شي حاجة، يعطيها باش تشتري الحوايج ولا يعطيها شي حوايج إلى ديالو عنده في الدار بغاتهم المرأة ونحو ذلك، أو مركوبا أو نحو ذلك. لكن كما سبق معنا على المتع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف. إذن هذا القول الأول. واستثنى الجمهور المطلقة قبل الدخول وقد فرض لها بالآية المتقدمة. علاش الجمهور استثنوا المطلقة قبل الدخول التي فرض لها؟ لماذا؟ لأنها راه عندنا النصف ديال الصداق، ما عندنا من ندير بالمتعة، لها نصف الصداق بالآية المتقدمة. شنو هي الآية المتقدمة؟ وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. إذن عند النصف فليس لها متعة، لأن عند النصف ديال الصداق مدخل بها الزوج مثل شي حاجة وعند النصف ديال الصداق، إذن فذلك يقوم مقام المتعة. واستثنى مالك المختلعة والملاعنة. المختلعة هي التي أعطت لزوجها فدية ليفارقها، وسبقنا الكلام عن الخلع فيما مضى. والملاعنة التي لاعنت زوجها ولاعنها، فكذلك لا شيء لها. إذن عند الجمهور شكون اللي كيدخل معنا في المتعة؟ شكون المرأة اللي عندها المتعة؟ أولا يدخل معنا المطلقة قبل الدخول التي لم يفرض لها شيء، لم يسمى لها صداق، وهذا قد صرح الله به في قوله فمتعوهن فيما سبق، لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن. إذن هذه لها المتعة اتفاقا بالإجماع. سبق لنا ذكرنا المطلقة قبل الدخول التي لم يسمى لها صداق، من هذه؟ لها المتعة بالإجماع، وتجب لها المتعة بالاتفاق. شنو اللي بقى معنا كيدخل في الآية؟ المطلقة بعد الدخول، لأن المطلقة قبل الدخول التي فرض لها هذه ما عندهاش متعة، لها نصف الصداق. بقات لنا المطلقة بعد الدخول، هذه كذلك لها المتعة، لكن اختلفوا واش مستحبة ولا واجبة. فعند مالك على سبيل الاستحباب، وعند الشافعي واجبة. وأما المختلعة والملاعنة فقد استثناهما مالك، لا متعة لهما، والمعنى ظاهر في هذا. إذن يقول لك المؤلف رحمه الله واستثنى مالك المختلعة والملاعنة، واضح. ثم قال حقا على المتقين يدل على وجوب المتعة وهي الإحسان للمطلقات لأن التقوى واجبة. قال بعض أهل التفسير نزل في الآية الأولى التي نزلت فيها حقا على المحسنين، فقال بعضهم هذا من باب الإحسان، فإن شئت ألا أعطيها شيئا فلي ذلك، لأن الله قال على المحسنين، إذن فهو مستحب، فأنزل الله من بعده حقا على المتقين. والتقوى واجبة، ما كاينش شي مسلم يقول لك أنا ماشي من المتقين، وبالتالي فهي فريضة على كما لو قال فريضة على المؤمنين، على كل مؤمن. إذن فهذه الآية تقوي ما ذهب إليه الشافعي، لأن ما فيهاش الإحسان، فيها التقوى، والتقوى واجبة. قال ولذلك قال بعضهم نزلت مؤكدة للمتعة، لأنه نزل قبلها حقا على المحسنين، فقال رجل فإن لم أريد أن أحسن لم أمتع، قال لك إذا ما بغيت نكون من المحسنين ما نمتعش المرأة، زعما ما نعطيهاش المتعة، فنزلت حقا على المتقين. مفهوم؟ إذن فالحاصل الخلاصة أن المتعة واجبة للمطلقة التي لم يسمى لها صداق إذا طلقت قبل الدخول بها، ومحل خلاف في المطلقة بعد الدخول. وأما المطلقة قبل الدخول التي فرض لها فلها نصف الصداق وليست لها متعة. ثم قال إذا انتهى ما يتعلق بالطلاق، ولذلك الله تعالى ختم هذه الأحكام بقوله حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. لما ذكر الله تبارك وتعالى أحكام العداد، العدة ديال المتوفى عنها زوجها، والعدة ديال المطلقة طلاقا بائنا وطلاقا رجعيا، تكلم لنا على أحكام العدد وأحكام الخلع وأحكام المتعة وأحكام الصداق وما يتعلق بذلك والرضاع وما يتعلق به. لما أنهى الكلام على هذا قال كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. كذلك أي إشارة إلى ما سبق. شنو ما سبق؟ هذه الأحكام يبين الله لكم آياته المتضمنة لأحكامه الشرعية. يبين الله لكم آياته المتضمنة لأحكامه الشرعية، لأن هذه الآية اللي بينها لنا الله تتضمن الأحكام الشرعية ولا لا؟ أحكام الرضاع وأحكام الطلاق وأحكام العدة وما يتعلق بذلك. قال لعلكم تعقلون، بمعنى أن بيان هذه الأحكام الآيات المتضمنة للأحكام الشرعية فيها آيات وعلامات علاش على حكمة الله وعلمه وخبرته سبحانه وتعالى، وأنه هو الحكيم العليم الواضع للأشياء في مواضعها. لكن هذا يحصل لمن؟ هذه الآيات والعبار والعظات يستفيد منها من؟ من يعقل. لا لا لا، إن في ذلك لآيات لكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. إذن فالذي يستفيد هذه الآيات هم العقلاء أولو الألباب. بعد ذلك شرع الله تعالى في بيان أحكام الجهاد، بعض أحكام الجهاد والقتال. قال الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، والخطاب موجه للأمة بالسبع: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. علاش الله تعالى ذكر هذه الآية؟ ذكرها توطئة للأمر بالجهاد، لأن الأصل أن الناس يحبون الحياة، الأصل أنهم يحبون الحياة ويكرهون الموت، ومعلوم أن الجهاد وقتال العدو فيه مخاطرة بالنفس، الإنسان يخاطر بنفسه عند القتال فقد يموت، فقد يموت. فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية الأولى توطئة لهذا الأمر، بغي بيّن لهم أن الموت أمر مكتوب كتبه الله تبارك وتعالى على العباد، وأن العبد إذا جاءه أجله فلن ينجيه منه شيء، وأنه إذا لم يحن أجله فلن يميته شيء. فالله تعالى بغي بيّن الناس الحقيقة لئلا يخافوا من الموت إذا دعوا إلى القتال، إذا دعوا إلى القتال والجهاد في سبيل الله ما يخافوش من الموت. فذكر لهم الله تعالى القصة عاد، قال وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. مفهوم؟ قال ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم، ألم تر يعني ألم يصل إلى علمك يا محمد، ألم تعلم. الرؤية هنا رؤية قلبية مش رؤية بصرية، لأن هذا الشيء موقعش أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا المعنى ألم تعلم، ألم ترى يا محمد، والخطاب للأمة بالتبع، إلى الذين خرجوا من ديارهم. ذكر الله تعالى لهم قصة قوم من بني إسرائيل، هاد الناس من بني إسرائيل ما الذي وقع لهم؟ فروا من الموت فأماتهم الله، أينما تكونوا يدرككم الموت. فروا من الموت، هربوا من الموت فأماتهم الله ثم أحياهم، باش يبين لهم سبحانه وتعالى، ليبين لهم قدرته سبحانه وتعالى، وأنهم لن يستطيعوا الفرار من الأجل إن كتب عليهم. قال ألم ترى إلى الذين خرجوا، هذو واحد القوم من بني إسرائيل، ما قصتهم؟ قال تعالى خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، هذه الجملة دي وهم ألوف حالية، خرجوا من ديارهم حالة كونهم ألوفا. أو غير جمعنا الأقوال اختلف، قيل 80,000 30,000 8,000، المقصود ألوف جمع ألف، ألوف فوق من 3,000 والفوق، ماشي عدد قليل. خرجوا من ديارهم حال كونهم ألوفا، علاش خرجوا؟ ما الداعي لهم على للخروج؟ فرارا من الموت، حذر الموت، خشية الموت. قيل جاءهم طاعون، الله تعالى ابتلاهم بطاعون أصابهم فخرجوا من ديارهم فرارا من الموت، وقيل هجم عليهم بعض المعتدين الطغاة ففروا من الموت. على كل حال خرجوا من ديارهم فرارا من الموت، إما بسبب طاعون أو بسبب عدو هاجمهم. فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، هذا الأمر هنا أمر تكويني مش أمر شرعي، من قال لهم الله تعالى موتوا ثم هذا أمر تكويني كقوله للشيء يكون فيكون. إذن فالله تعالى أراد إماتتهم فماتوا، قال لهم موتوا فماتوا بقوله تعالى موتوا للأمر التكويني، ثم أحياهم ليبين لهم سبحانه وتعالى أنهم لا يستطيعوا الفرار من الموت، ولو خرجوا قاع من ديارهم غير يضمنوا الحياة ليضمنوها. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. إذا كله توطئة للأمر بالقتال، باش يقول الله تعالى للصحابة وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، أي وإياكم أن تفروا، إياكم أن تهربوا، إياكم أن تولوهم الأدبار. إذن يقول الشيخ الإمام: ألم ترى رؤية قلب، بمعنى الرؤية هنا رؤية علمية ماشي بصرية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما شاهدوش كأنه قال ألم تعلم، الذين خرجوا من ديارهم وهم قوم من بني إسرائيل أمروا بالجهاد فخافوا الموت بالقتال. هذا أحد الأقوال، أمروا بالجهاد فخافوا الموت بالقتال ففروا، وقيل أصابهم طاعون فخرجوا من ديارهم فرارا من الموت، فخرجوا من ديارهم فرارا من ذلك فأماتهم الله ليعرفهم أنه لا ينجيهم من الموت شيء، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وقيل بل فروا من الطاعون، ومعلوم أنه لا يجوز الفرار من الطاعون، فمن أصاب بلده طاعون فلا يجوز له أن يخرج من تلك الأرض، كما لا يجوز السفر إلى المكان الذي أصابه الطاعون. قال: وهم ألوف، ألوف جمع ألف، شو المفرد ديال ألوف؟ ألف. شحال العدد ديالهم؟ اختلف، قيل 80,000 وقيل 30,000 وقيل 8,000، المقصود أكثر من 3,000، أكثر من 3,000، 3 فما فوق لأن الجمع أقله 3. وهم ألوف، وقيل هو من الألفة وهذا ضعيف، بعضهم قال لك ألوف من الألفة أي متحدون متفقون فيما بينهم، أي بينهم ألفة ومودة ورحمة، وهذا قول قول ضعيف. فقال لهم الله موتوا عبارة عن إماتتهم، وقيل إن ملكين صاحبهم موتوا فماتوا، فقال لهم الله موتوا عبارة عن إمات، بمعنى الله تعالى لما أرادهم أن يموتوا قال موتوا، وهو أمر تكويني يقول للشيء كن فيكون سبحانه. وقيل إن ملكين صاحبهم موتوا، يعني هاد موتوا ماشي كلام الله تعالى، كلام ملكين أرسلهم الله عز وجل لهم. فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، يعني لما قال لهم موتوا ماتوا للا فماتوا، طبعا لا بد أن يموتوا لأن هذا أمر الله سبحانه وتعالى، ما كان ليتخلف، أمر تكويني، أمر كوني قدري، ما كان ليتخلف. إذا ماتوا عاد ثم أحياهم ليستوفوا آجالهم التي كتبت لهم في اللوح المحفوظ، لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. الله تعالى هنا يبين للمؤمنين أنه سبحانه وتعالى صاحب الفضل والخير والمنن والنعم على الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون الله تبارك وتعالى على تلك الفضائل والنعم والمنن. ثم قال: وقاتلوا في سبيل الله الذين، وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. قال الشيخ: وقاتلوا خطاب لهذه الأمة، وقيل للذين أماتهم الله ثم أحياهم، وهذا قول ضعيف. صحيح أنه خطاب لهذه الأمة، وهذا ما ذكر قبل توطئ لهذا الأمر، بمعنى يا أيها المؤمنون يا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم اعلموا أن فضائل الله عليكم كثيرة، واعلموا أنه خالقكم ومصوركم سبحانه وتعالى وموجدكم من العدم، وعليه فاشكروه تعالى على نعمكم وأطيعوه فامتثلوا أمره واجتنبوا نهيه، ومن ما أمركم به أن تقاتلوا في سبيل الله، فإذا دعيتم إلى القتال فقاتلوا وإياكم أن تفروا أو إياكم أن تتركوا الاستجابة لنبيكم صلى الله عليه وسلم، وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. ثم قال تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ قال الإمام: استفهام يراد به الطلب والحض على الإنفاق، وذكر لفظ القرض تقريبا للأفهام، لأن المنفق ينتظر الثواب كما ينتظر المسلف رد ما أسلف. إذن الله تبارك وتعالى هذا الاستفهام مذكور من اسم استفهام، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ هذا الاستفهام ليس المراد به حقيقة، مش المقصود السؤال، لا، المراد بذلك الطلب والحض على الإنفاق. إذن هذا استفهام يجري مجرى الطلب، مجرى الحث، مجرى التحضيض، مجرى التحضيض. وذكر لفظ القرض، علاش ما قالش لهم الله تعالى أنفقوا مباشرة؟ علاش ذكر القرض يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له؟ ممكن يقول لهم أنفقوا مباشرة. قال: وذكر لفظ القرض تقريبا للأفهام. كيف نوجه الشبه بين الإنفاق وبين الإقراض؟ وجه الشبه بينهما أن المنفق ينتظر ثوابا من الله تعالى كما ينتظر المقرض رد ما أسلفه. المقرض لكي يقرض شي واحد شي حاجة ينتظر رد القرض، فكذلك المنفق الذي ينفق ماله في سبيل الله ينتظر ويرجو ثواب ذلك عند الله. فعبر لهم الله تعالى بلفظ القرض ليفهموا المعنى أن المنفق إذا أنفق شيئا فإنه يرد له مضاعفا، كما أن المقرض إذا أقرض صاحبه فإنه يرد إليه ما أقرض، ما كيضيعش ديك الفلوس اللي سلفها، كينتظر رجوعها، وقد ترجع وقد لا ترجع. لكن المنفق الذي ينفق ماله لله تبارك وتعالى يضمن ويقطع أن يرد له ما أنفق مضاعفا أضعافا كثيرة. علاش؟ لأن ما أنفقه لله بمثابة قرض أقرضه لله. والذي يقرض الله تبارك وتعالى المسلم المؤمن الذي يقرض الله عز وجل أيخشى أن لا يرد إليه قرضه؟ أبدا، بل يرد له أضعافا مضاعفة. فعبر بالقرض للإفهام ليحصل تقريب المعنى المراد. إذن يقول الله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ قال: وروي أن الآية نزلت في أبي الدحداح حين تصدق بحائط لم يكن له غيره. أبو الدحداح رضي الله تعالى عنه، هذا الصحابي الجليل قصته معروفة مشهورة، تصدق بحائط لم يكن له غيره للمسلمين في مصالح المسلمين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ربح البيع يا أبا الدحداح. ولما تصدق بحائطه هذا جاء إلى جانب البستان ولم يدخله، ونادى على زوجته: يا أم الدحداح أخرجي من الحائط فإنا أسلفناه أقرضناه لله تبارك وتعالى. فاستجابت رضي الله تعالى عنها وخرجت ولم يدخل، لأنه أنفقه لله تعالى فلم يصر ملكا له، فخشي أن يطأ ملكا لغيره رضي الله تعالى عنه. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ ما معنى قرضا حسنا؟ قال الإمام: أي خالصا طيبا من حلال من غير من ولا أذى. إذن قرضا حسنا المقصود به مالا طيبا حلالا، الذي يتصدق وينفق مالا طيبا حلالا ينفقه لله رب العالمين، مش المال الحرام، ينفق مالا اكتسبه من طريق مباح، من طريق مأذون فيه شرعا، هذا واحد. ثم لا يتبع ما أنفقه بمن ولا أذى، فهذا هو صاحب القرض الحسن. قال: فيضاعفه، قرئ بالتشديد والتخفيف وبالرفع وبالنصب. إذا شو قرئ؟ فيضاعفه فيضاعفه، وقرئ فيضعفه فيضعفه، قرئ بالتشديد وبالتخفيف. بالتشديد شنو هو؟ فيضاعفه فيضعفه، وبالتخفيف فيضاعفه والمعنى واحد، التشديد والتخفيف يضاعفه يضعف بحال حال في المعنى. لكن بالنسبة للرفع والنصب يختلف الإعراب. على قراءة الرفع كما نقرأ نحن فيضاعفه له أضعافا كثيرة، قال: وبالرفع على الاستثناء أو عطفا على يقرض. إذن فيضاعفه إما على الاستئناف فالكلام مستأنف، وإما أنه معطوف على يقرض من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف معطوف على يقرضه وضع الكلام. وبالنصب على قراءة النصب من الوجه أن الفعل المضارع منصوب بآن مضمرة بعد فاء السببية الواقعة في جواب الاستفهام في نوع الاستفهام من ذا الذي يقرضه. ومعلوم أن فاء السببية إذا وقعت جوابا للنفي أو الطلب فالمضارع ينصب بأن مضمرة وجوبا واضح. إذا يضاعفه منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية لأنها وقع في جواب الاستفهام والاستفهام من أدوات الطلب من ذا الذي يقرض الله الاستفهام. قال فيضاعفه له أضعافا كثيرة. شنو هي هذه الأضعاف الكثيرة؟ جاء بيانها وسيأتي إن شاء الله في الآيات الآتية. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. إذن أضعافا كثيرة 10 فما فوقها إلى 700 إلى أضعاف كثيرة. وقد جاء ذلك أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أتى حسنة أو من عمل حسنة كتب له 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. قال والله يقبض ويبسط إخبار يراد به الترغيب في الإنفاق. والله يقبض ويبسط. شوف والله يقبض أي يضيق على من يشاء ويبسط يوسع على من يشاء سبحانه وتعالى بيده الأمر كله. يقبض يضيق الرزق على من يشاء من عباده ويبسط يوسع الرزق على من يشاء من عباده وكل ذلك تابع لحكمته سبحانه وتعالى لا يفعل شيئا من الأفعال عبثا. يقبض لمن يشاء ويبسط على من يشاء وذلك تابع لحكمته وفي كل ذلك ابتلاء واختبار للعباد. الذي يضيق الله عليه اختبره بذلك والذي يوسع عليه اختبره بذلك. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه ضيق عليه رزقه والمذكر هنا يقبض فيقول ربي أهانا كلا. إذن قال والله يقبض إخبار يراد به الترغيب في الإنفاق. كيف الله تعالى يقول الناس اللي كيستطعوا النفاق يحثهم على الإنفاق اعلموا أن الله تعالى هو الذي يقبض الرزق ويبسطه فأنفقوا مما أتاكم الله فالمال مال الله هو الذي يضيق على من يشاء ويوسع على من يشاء. إذن أنتم إلى عندكم شكون يوسع عليكم من بسط عليكم الله. إذن فهذا هو معنى الترغيب في الإنفاق والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ثم قال تعالى ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا إلى آخر الآية. هنا ذكر الله تبارك وتعالى لنا قصة طويلة شيئا ما فيها شيء من العظات والعبر فيها عظات وعبر. قصة قوم من بني إسرائيل. قال جل وعلا ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل قال رؤية قلب كذلك بحال السؤال ألم تر إلى الذين خرجوا. إذا المعنى ألم تعلم يا محمد ألم يصل إلى علمك. وكانوا قوما نالتهم الذلة من أعدائهم فطلبوا الإذن في القتال فلما أمروا به كرهوا. والنبي ديالهم قال لهم هادشي قال هل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا. اذا هادو قوم من بني اسرائيل اصابتهم الذله. كيف اصابتهم الذله؟ اغار عليهم قوم من الكفار من المعتدين الظالمين الجبابره اغاروا عليهم فاذلوهم انتصروا عليهم وهزموهم واذلوهم. فلما وقع لهم ما وقع ارادوا ان يقاتلوهم فقالوا للنبي الذي أرسله الله إليهم ابعث لنا ملكا نقاتل فيه فبغينا نقاتل الكفار اللي قاتلونا في سبيل الله لكن القتال لا بد أن يكون تحت راية ملك القتال لا بد له من قائد فبغوا ملك قائد يقودهم في القتال يكون قويا شجاعا من ذوي الملك لأن القتال لا يكون إلا تحت راية قائد لا يمكن أن يقاتل الناس دون قائد فسم قائد. إذن قال الله تعالى ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى؟ هاد الناس متى جاءوا؟ بعد وفاة موسى عليه الصلاة والسلام. إذن هاد الناس من بني إسرائيل القصة ديالهم وقعت بعد وفاة موسى عليه الصلاة والسلام. من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم، اختلف في اسم هذا النبي اللي كان مرسل إليهم، قيل اسمه شمويل وفي بعض النسخ سمويل بالسين، وقيل شمعون وقيل غير ذلك. الشاهد هذا النبي لم يذكر اسمه في القرآن لكن جاء اسمه في كتبهم أنه شمويل أو سمويل أو شمعون أو غير ذلك. إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، نريد ملكا يقودنا للقتال لمقاتلة أولئك الأعداء الذين أذلونا وفعلوا بنا ما فعلوا. فقال لهم نبيهم هل عسيتم أو عتيتم، قرئ بهما وذلك جائز، إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا. توقع منهم ذلك بوحي من الله تبارك وتعالى، توقع منهم ذلك. قال لهم راه غادي يجيكم الملك ويتفرض عليكم القتال وعندكم تراجعوا اللور وما تقاتلوش. فاش قالوا؟ قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا. اذا فاظهروا العزم على القتال، بينوا انهم عازمون على القتال، لكن سترون ما سيقع بعد ذلك. قال الامام هل عسيتم اي قاربتم، وأراد النبي المذكور أن يتوثق منهم، يعني قال لهم هذا الكلام باش يقيم عليهم الحجة ويتوثق منهم. قال بعض أهل التفسير لأن ذلك عادة لهم، ولا عادة عندهم معروفة أنهم كيتخلفوا كيقولوا بغينا نديروا كذا كذا ومن بعد يتخلفون يخافون من الموت، فهو استدل بالعادة. أتشف قال لهم هل عسيتم من كتبه وقيل بوحي من الله تعالى أي قاربتم وأراد أن يتسقمي. ويجوز في السين من عسيتم الكسر والفتح وهو أفصح، لذلك الفراد نافع بالكسر. إذن لغة عسى هذا الفعل إذا اتصل بضمير الرفع المتحرك يجوز في سينه وجهاني، عسيت وعسيت، عسيتم عسيتم، لذلك قرئ بالوجهين هذا الفعل إذا اتصل بضمير الرفع المتحرك. نجده في القرآن كله يقرأ بالوجهين، نافع كيقرأ بالكسر، ديما كيقرأ عسيتم عسيتم في القرآن كامل، وغير نافع يقرأ بالفتح عسيتم، وهما لغتان صحيحتان، والفتح والكسر أجيز في السين من نحو عسيت وانتقل فتح زوكين، والفتح والكسر أجيز في السين من نحو عسيت وانتقال فتح زوفين. ولذلك قال لك الشيخ وهو أفصح، سمي وأفصح الفتح لأنه قراءة الجمهور، ولذلك انفرد نافع بكسر. وأما إذا لم يتصل بعسى ضمير فلا يجوز في الفتح، هذا واضح. إذا ما اتصلش بضمير إلى أن غير عسى هكذا عسى، فهذا ليس فيه إلا الفتح، ما نقولوش عسي عسى، وإنما يجوز أن يتصل بضمير رفع المتحرك. الشاهد قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. قالوا كيف لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد وقع لنا ما وقع، تكرفصنا وذلونا وفعلوا بنا ما فعلوا، وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. قيل إنهم أخرجوا من ديارهم التي كانوا يسكنون بها ورموا في مكان آخر، وأسر منهم ما أسر من الأبناء والنساء ونحو ذلك، لذلك قالوا وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. قال تعالى فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. فلما فرض عليهم القتال تولوا، ولوا الأدبار ورجعوا، إلا قليلا منهم وغي يتصل. الله تعالى ذكر لنا الكلام بإجمال وغي يتصل لنا كيفاش رجعوا، الأكثر بقوا القليل. فلما كتب عليهم القتال شافوا العدد ديال الكفار ديال قوم جالوت كما سيأتي، رأوا أن جالوت مع قومه رأوا أنهم كثر جدا عليهم، كانوا كيتجاوزوا أضعاف مضاعفة، تولوا الأدبار وفروا. إلا قليلا منهم ذوك المؤمنون الذين آمنوا بنبي الله واتبعوا الملك الذي بعثه الله إليهم، ذوك من اللي قاتلوا، وكان عددهم 310 رجلا كالعدد ديال أهل بدر كعدد أهل بدر، ونصرهم الله تعالى على الكفار. إذا الله ذكر لنا الكلام بإجمال وغير جد تفصيل، قال لنا تولوا رجعوا إلا قليلا منهم لم يتولوا بمن قاتلوا والله عليم بالظالمين. قال تعالى وقال لهم نبيئهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. يقول تبغين ملك جاء عندهم النبي ديالهم قال لهم راه الله تعالى الله بعث لكم طالوت ملكا، ماشي اختيار ديالي انا اختاريته ولا اختاريته انتما، الله تعالى اختاره لكم ملكا. وسترون ما صدر منهم من التعنت، وهذا شيء معروف في بني اسرائيل انهم يتعنتون ويتمردون ويعترضون على احكام الله. ثم قالش لهم انا اختاريت لكم ولا شي حد، ان الله قد بعث لكم طالوت، ومع ذلك اعترضوا. قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال وهو ابن المنبه أوحى الله إلى نبيهم إذا دخل عليك رجل فنش الدهن الذي في القرن فهو ملكهم. هذا مما يروى عن بني إسرائيل، روي عن وهب ابن المنبه من السلف أن هذه علامة أعطاها الله تعالى لنبيهم ليعرف بها الملك الذي أرسله الله إليهم. شنو العلامة ديالو؟ هي هذه. قال أن الله أوحى إلى نبيهم إذا دخل عليك رجل فنش الدهن. نش الدهن يقال في اللغة العربية نش الماء والدهن، أي صوت عند الغليان، ملي كيكون الماء ولا الزيت شيء من دهنية على قدر فوق لا لا لا لا. يعني النيراني إذا صار يسمع له صوت، صوت الغليان يقال نش، نش سمع له صوت الغليان. فنش الدهن الذي في القرن، القرن هذا يطلق على شيء يعني شيء يطبخون عليه، شيء يطبخون عليه يقال له القرن. فنشت الدهن الذي في القرن فهو ملكهم، إذا الله تعالى أعطاه علامة. فلما نشت الدهن الذي في القرن شكون اللي كان دخل؟ دخل طالوت، إذا طالوت هو الملك الذي بعثه الله إليه. هذا روية. وقال السدي أرسل الله إلى نبيهم عصا وقال له إذا دخل عليك رجل على طول هذه العصا فهو ملكهم، فكان ذلك طالوت. على كل حال الله تعالى أوحى إلى نبيه أن طالوت هو ملكهم. شنو هي الكيفية والطريقة اللي عرف بها النبي ديالهم أن طالوت هو الملك؟ الله أعلم. رويت أقوال منها ما سمعتم. واضح. إذا نحن نقطع ونجزم أن الله أوحى إلى نبيهم أن ملكهم هو طالوت. ما هي الطريقة؟ نش الدهن ولا الله تعالى أعطاه عصا وقال له لف بالطول ديال هذا العصا هو الملك ده، أو غير ذلك مما رويت في ذلك قصص، لكنه عرف أن طالوت هو الملك بوحي من الله بعلامات التي أطلعه الله عليها. من ذلك ما رأيتم هنا. إذا من اللي قال لهم راه طالوت أرسله الله إليكم، إيش قالوا؟ اعترضوا، قالوا أنى يكون له الملك علينا، كيف يكون له الملك على ملقيت ما تعرض علينا يكون ملك غير طالوت؟ هكذا يقول الناس، أنى يكون له الملك علينا، صدوا العصاة والفستاق وضعاف الإيمان. وهكذا قال العرب في محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كيف يكون لهذا الرجل الملك علينا؟ ما هو من عائلة شريفة؟ ما هو من عائلة معروف فيها الملك ولا من سلالتها الملوك؟ ما تشي حاجة، هذا هو كل ملك عن نحن أحق بالملك منه، نحن فينا الأشراف وفينا من هم من سلالة الملوك ولا الأنبياء أو نحو ذلك، ونحن أحق بالملك منه. ثم ختموا بقولهم ولم يؤت سعة من الأغنياء أبدا، وليس من الأغنياء، لا هو من الشرفاء ولا هو من الأغنياء، ولم يؤت سعة، كيف يكون ملكا وليس بغني فقير؟ قال الشيخ ونحن أحق بالملك منه، روية أنه كان دباغا، كان رجلا فقيرا، هذه يصنع ديالو دباغا، ولم يكن من بيت الملك. والمال في قوله ونحن واو الحالي، والواو في قوله ولم يؤت لعطف الجملة على الأخرى، إذن هما جملتان حاليتان. أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه، إعراب الجملة حالية في محل نصب حال، بمعنى أنى يكون له الملك علينا حالة كوننا أحق بالملك منه، هذا هو معنى الجملة حالية. والرابط هو الواو الضمير، شوف ونحن الواو الضمير، وهذيك ولم يؤت سعة من المال معطوفة على الجملة السابقة، ولم يوت ساعة من المال. إيش قال لهم نبيهم؟ قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء. أول شيء قال لهم مما لا ينبغي أن تنازعوا فيه، الجواب الأول هذا كافي، إن الله اصطفاه عليكم، عندكم ما عندكم وأنتم في نظركم أحق ولكم الشرف أو لكم الغنى، الله اصطفاه واختاره، انتهى الموضوع. إن الله اصطفاه عليكم هذا واحد. ثانيا وزاده بسطة في العلم والجسم، زاده بسطة أي ساعة، البسطة هي الساعة، أعطاه الله ساعة في العلم، في العلم قيل كان عالما بكثير من العلوم التي يجهلونها. والجسم أي الحروب والقتال وما يتعلق بذلك، أنتم تريدون ملكا ليقودكم في القتال، فهذا آتاه الله ساعة في قوة البدن في الجسم. قيل قال الإمام كان عالما بالعلوم وقيل بالحروب، وكان أطول رجل يصل إلى منكبيه روي يديه، المقصود الله تعالى أعطاه ساعة فش في الجسم، أعطاه ساعة في الجسم، روي أن أطول رجل عندهم يصل إلى منكبيه، هذا المنكب يصل إلى منكبيه بمعنى هو أطولهم. قال لهم نبيهم إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم، والله يؤتي ملكه من يشاء، إذا الله تعالى هو الذي اصطفاه وجعله ملكا، والله يؤتي ملكه ويجعل من شاء ملكا سبحانه وتعالى. وقال لهم نبيئهم إن آية ملكه أن ياتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. أولا قال الإمام والله يؤتي ملكه من يشاء، رد عليهم في اعتقادهم أن الملك يستحق بالبيت أو المال، هم كانوا يظنون الملك يستحق الإنسان بالبيت أو المال بكونه من بيت شريف أو بالمال، فالله رد عليهم قال لهم الله يؤتي ملكه من يشاء. ثم خليهم من بعد نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت. قال الإمام كان هذا التابوت قد تركه موسى عند يوشع فجعله يوشع في البرية، فبعث الله ملائكة حملته حتى جعلته في دار طالوت وفيه قصص كثير غير ثابت، يعني رويت في ذلك قصص التابوت. قيل التابوت مما روي في ذلك أن التابوت هذا حملته الملائكة ونزلت به إلى السماء وعاد بعد ذلك ردته مرة أخرى. التابوت هذا كان فيه التوراة كتاب منزل على موسى، لأن موسى قلنا هؤلاء من بعد موسى، فيه التوراة وفيه بقايا من الألواح، من الألواح التي كتبت فيها التوراة التي كانت عند موسى ونحو ذلك من الآيات التي آتاها الله لموسى، كلها كانت في هذا التابوت، وكانوا يقدسون ويعظمون هذا التابوت، بنو إسرائيل كانوا يقدسون هذا التابوت. فقال لهم النبي ديالهم إن آية ملكه العلامة ديال أن الله تعالى جعله ملكا عليكم أن ياتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم، فيه سكينة قيل ريح لها رأس ووجه كوجه الإنسان، وقيل طس من ذهب تغسل فيه قلوب الأنبياء، وقيل رحمة، وقيل وقار، هذه كلها أقوال قيلت في السكينة. والأظهر أن المراد بالسكينة كما قال كثير من المفسرين الرحمة والوقار ونحو ذلك من المعاني، لأن هذا التابوت كانوا لتقديسهم وتعظيمهم له إذا حملوه معهم في القتال يطمئنون، كيطمئنوك يرتاحوا ويعتقدون أنهم ينصرون به ونحو هذا، فتطمئن نفوسهم، إذن ففيه سكينة. وبقية مما ترك آل موسى، لذكرنا التابوت فيه بقية مما ترك آل موسى، والمراد بقوله مما ترك آل موسى وآل هارون موسى نفسه وهارون نفسه. قال ابن عباس هي عصا موسى ورضاض الألواح، رضاض الألواح أي قطعه أو كساره، كيف ما قلنا ذيك الألواح التي كانت في زمن موسى كتبت عليها التوراة كسرت وقطعت ورضاد الألواح أي قطعه كانت في ذلك التابوت، وكذلك عصا موسى وبعض المعجزات التي أتاها الله تعالى لموسى. هذا معنى قوله وبقية. وقيل العصا والنعلان، نعلى موسى عليه الصلاة والسلام، وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، وقيل ألواح من التوراة. فالمراد على كل حال هي أشياء كانت عند موسى عليه الصلاة والسلام وهم يقدسون ويعظمون ذلك التابوت. مما ترك آل موسى وآل هارون يعني أقاربهما، وقال الزمخشري يعني الأنبياء من بني إسرائيل، ويحتمل أن يريد موسى وهارون وأقحم الآلة. إذا الظاهر أن المراد بآل موسى وآل هارون أي أقارب موسى وأقارب هارون، لأن الآل هو الآل. لكن قال بعض المفسرين المراد الأنبياء من بني إسرائيل عموما. هذا التابوت فيه بقية مما ترك الأنبياء من بني إسرائيل، أو فيه بقية مما ترك موسى وهارون وأقسم الآل، يعني ذكر المضاف بين العامل ومعموله. وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ثم الله تبارك وتعالى ذكر لنا التفصيل ديال القصة ديال القتال. طيب هم الآن هاد الناس على مضض تقوا وآمنوا أن هذا هو الملك الذي بعثه الله إليهم، ومشاو خرجوا معه للقتال، واش غادي يقاتلوا معه ولا غيحصل كما قال لهم نبيهم هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ سيحصل ما ذكر الله تعالى لنا قبل. شنو قال لنا؟ قال لنا الله تعالى قبل هذا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. قال تعالى ويحصل لنا القصة ديال القتال. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. أول اختبار اختبرهم الله تبارك وتعالى هذا الأمر الذي قال لهم ملكهم. فلما فصل طالوت بالجنود، طالوت هو الملك الذي أصله الله إليهم، خرج بجنوده بالجيش الذين معه من بني إسرائيل اللي قالوا ابعث لنا ملكا بغونا نقاتله، ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. لما خرج معهم قال لهم إن الله مبتليكم بنهر، احنا غادي نغلقوا واحد النهر في الطريق، وهذا النهر الله يختبركم به، يعني صرح لهم بالابتلاء والاختبار ماشي خلاهم ومع ذلك لم ينجحوا. إن الله مبتليكم مختبركم بنهر سيأتينا في الطريق. كيفية هذا الاختبار؟ فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيدي. إذا من شرب منه فليس مني، وشوفوا لاحظوا اختبار شديد. علاش؟ لأنه أصابهم عطش شديد، غادي في الطريق المسافة طويلة وكذا، قال لهم راه غتلقاو واحد النهر في الطريق، وأصابهم عطش شديد جدا، ومن نور ذاك النهر غيلقاو العدو. إذا فالاختبار شديد، الذي شرب منه قال لهم ليس مني، ومن لم يطعمه اللي ما شربش منه هذاك هو اللي يكون مؤمنا وينصره الله تبارك وتعالى. إلا من اغترف غرفة بيده لا بأس بها، اللي بغى قاع يصب يغترف غرفة واحدة بيده. هل استجابوا؟ أكثرهم لم يستجيبوا، فشربوا منه إلا قليلا منهم. إذا أكثرهم ما اغترفوش غير غرفة شربوا حتى شبعوا إلا قليلا منهم، وسيأتي ذكر ذلك. إذا قال الإمام فصال طالوت أي خرج من موضعه إلى الجهاد بنهر هو نهر فلسطين، فمن شرب منه الآية اختبر طاعتهم بمنعهم من الشرب، إلا من اغترف غرفة رخص لهم في الغرفة باليد. قال وقرئ بفتح الغين وهو المصدر وبضمها وهو الاسم، معروف قرئ إلا من اغترف غرفة إلا من اغترف غرفة باليد بهما معا. شنو الفرق بينهما؟ أنه بالفتح المصدر وبالضم الاسم، بمعنى الاسم ديال ديك الشربة اللي كتهز باليد اسمها في العربية غرفة، والمصدر اغترف فلان يغترف أو غرف فلان من الماء يغترف غرفة، هذا المصدر دل على المرة وفعلة لمرتين، كجلسة المصدر الدال على المرة، كنقولوا غرف فلان من الماء غرفة، هذا مصدر دال على المرة. وغرفة بالضم الاسم، الاسم دال على الاغتراف. قال فشربوا منه إلا قليلا، قيل كانوا 80,000 فشربوا منه كلهم إلا 310 عدد أصحاب بدر. هذوما القليل، العدد ديال أصحاب بدر 310 هذوما اللي ما شربوش منه، هما اللي استاجبوا. وهذا هو معنى ومن لم يطعمه، ومن لم يطعمه أي لم يشرب منه. إذا شوف قيل كانوا 80,000 واللي ما شربوش يلا 310 رجلا، إذا عدد كبير جدا اللي شربوا، عدد كبير جدا 80,000، إذا 79,000 ونقطع الألف 310. قال فأما من شرب فاشتد عليه العطش، وأما من لم يشرب فلم يعطش. هذا اختبار اختبره الله تعالى به، لكن اللي ما عندوش إيمان دائما لا يؤمن إلا بالمحسوسات، بالأشياء الحسية، ما عندهم إيمان، ظنوا أنهم إذا شربوا غادي يزول العطش، بالعكس عطشوا. والذين لم يشربوا واستجابوا هم الذين لم يعطشوا. قال فلما فصل طالوت فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، أما أصابهم العطش شربوا أصابهم. فلما جاوزه أي جاوز النهر هو أي طالوت والذين معه اللي كانوا معه عموما اللي شربوا من اللي ما شربوش، قالوا شكون هذو اللي قالوا لا طاقة اليوم، ذاك العدد الكبير اللي شربوا من الماء، أكثرهم الذين شربوا ماء قالوا لا طاقة اليوم، أصابهم عطش شديد وجاهم ضعف وحسب، مع أنهم شربوا من الماء، مع الناس قدرة بس نقاتلوا جالوت وجنود لأن عددهم كبير وإحنا أصلا عطشا وجوع. قالوا لا طاقة اليوم، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، شكون هذو؟ هذاك العدد القليل الذين لم يشربوا من الماء إلا قليلا منهم، ويظنون هنا بمعنى يوقنون، ظن هنا بمعنى اليقين. قال الذين يظنون أي يوقنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة، هذا كم علاش تدل على التكثير، كم من فئة كثير من الفئات، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، عندهم إيمان استجبوا الأمر الله تعالى، وهذا الكلام هذا منهم دال على إيمانهم. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. قبل هذا قال لك قال المؤلف ولما برزوا لجالوت وجنوده كان كافرا عدوا لهم وهو ملك العمالقة ويقال إن البربر من ذريته، مقصود يظنون أنهم ملاقوا الله أي يوقنون وهم أهل البصائر من أصحابه. طيب الآن بدأت المعركة، قال ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. هذو شكون؟ الذين يظنون أنهم ملاقوا الله المؤمنون. أما الآخرون رجعوا تولوا قالوا لا طاقة اليوم ومشوا، هذو من اللي قاتلوا. استعانوا بالله رب العالمين، تمسكوا بالدعاء، رجعوا إلى الله وفوضوا أمرهم إليه وقالوا ربنا أفرغ علينا صبرا، النصر من عندك، فالفئة القليلة قد تغلب الفئة الكثيرة إذا شاء الله وأذن. لذلك استعانوا بالله ورجعوا إليه كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته، في كثير من غزواته عليه الصلاة والسلام كان يستعين بالدعاء ويتضرع إلى الله رب العالمين في المعارك عليه الصلاة والسلام. وهذا هذه الآية أصل لذلك، أصل لمشروعية الدعاء عند القتال في ساحة المعركة. قال فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت. شكون داود؟ ما تسمى عطالوت؟ داود كان جندا من جنود طالوت، كان مع طالوت، داود هذا كان جندا من جنود طالوت، كان مع طالوت وكان من المؤمنين الذين لم يطعموا من ذلك النهر. إذن فلما برزوا خرجوا للقتال جالوت دار جالوت خرج وقال لهم يلا شي واحد منكم فليبارزني أحدكم، فأصر داود أن يبارز، أصر على طالوت لأنه كان تحت طالوت، طالوت هو الملك حينئذ، فأقر أن يقاتله فخرج إليه وقاتله فقتله فغلب داود جالوت فانتهى القتال لأن ملك العمالقة ملك الكفار قتل على يد داود قيل ضربه بمقلاع وكان متقنا للضرب بالمقلاع فقتله ومن هنا عرف داود ولم يكن نبيا حينئذ ما كانش نبي في هذه الحالة لم يكن نبيا كان رجلا صالحا لم يكن نبيا وبعد ذلك آتاه الله تعالى النبوة الشاهد قال وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء صار له شأن داود وكان من رجال طالوت فلما قتل جالوت صار له شأن وقرب من الملك لأنه كان شجاعا قويا وآتاه الله بعد ذلك لما كبر في السن وقارب الأربعين أو بلغها آتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء قال الإمام وقتل داود جالوت كان داود في جند طالوت فقتل جالوت فأعطاه الله ملك بني إسرائيل وفي ذلك قصص كثير غير صحيح ولكن سبق لنا في مقدمة المؤلف قال لنا راها القصص اللي كتروا في التفسير التي لا تثبت كثيرة قال وإني لا أذكرها في المقدمة ذكر لنا هذا الشيخ رحمه الله قال لنا كثير من القصص اللي كتذكر في التفسير لا تصح قد تجاوزتها قال وآتاه الله الملك واضح والحكمة شو الحكمة قال هنا النبوة أو الزبور لأن داود بعد ذلك صار نبيا وعلمه مما يشاء صنعة الدروع ومنطق الطير وغير ذلك مما ذكره الله تعالى في القرآن الكريم وآتيناه صنعة لبوس لكم ليحصنكم من فرجكم ليحصنكم من بأسكم إذن فآتاه الله تعالى هذه الصنعة وعلمه منطق الطير كما ذكر تعالى في سورة النمل وغير ذلك مما آتى الله تعالى لنبيه داود ثم قال تعالى ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين ولولا دفع الله دفاع الله قرئ بهما قال الآية منة على العباد بدفع بعضهم ببعض وقرئ دفاع بالألف ودفع بالألف ودفع بغير ألف والمعنى متفق محل حال إذن هما مصدران يقال دافع يدفع دفعا ودفاعا الدفاع والدفع مصدران والمعنى واحد إذن يقول الله لولا مدافعة الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض لماذا؟ لأنه حينئذ سيتولاها الفساق الفجار الظالمون وإذا تولوها أفسدوا فيها أكثروا في الأرض الفساد هذا هو معنى فساد الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين اكتفي بهذا القدر إن شاء الله وأتم ما بقي في الدرس الآتي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك